على بث مع خير ختام مع القرآن الكريم وفضيلة الشيخ الدكتور أشرف حبن الهوي، فليتفضل مشكورا. وداعيا إلى الله عليه وسلم. يروا تطير وَالَّذِي الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وكان كتاب الله وقارئنا فضيلة الشيخ الدكتور أشرف حسني الهوي، مقرئ مركز نجاح المادي ومحافظة قنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ليلة مباركة للعرسين، ولا نقول لهما إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، على أن نلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله مع تحيات الهندسة الصوتية والإذاعية لصاحبها أولاد البلاصي بالنجاحية، تصوير فيديو مكسر المهندس محمد نادي بالنجاحية، فراشة وأضواء أولاد سليمان بالقناوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم الأدية، ألم الأدية.